بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الإسلام والمستشرقون من تأليف الدكتور عبد الجليل شلبي. مهد الإسلام. يجدر بنا قبل أن نتحدث عن نبي الإسلام وعن رسالته أن نلم إمامة عاجلة بالوطن الذي ولد فيه، ومنهم بعث صوت الإسلام. فهذه الإمامة ترينا إلى أي مدى كانت هذه البقعة صالحة لمثل هذه التعاليم الإسلامية، وإلى أي مدى تأثرت أو كانت عرضة للتأثر بالأفكار المجاورة لها. وقد وقعت الجزيرة العربية بين أقدم وأعرق حضارتين عرفهما التاريخ، وهما الحضارة المصرية القديمة وحضارة الرافدين في العراق. وقد اتصل المصريون بأرض بابل وتركوا هناك آثارا حضارية، كما امتد الغزو الآشوري إلى مصر، ولكن لم تتوغل أي من الدولتين في داخل الجزيرة العربية. ولكي نحدد بالدقة مناطق الجزيرة التي كانت مفتوحة للغزو الأجنبي والأخرى التي كانت مغلقة، نقسم الجزيرة إلى أقسام ثلاثة: ألف القسم الجنوبي وهو اليمن، ب القسم الشمالي ويشمل صحراء الشام والبلاد الشمالية حتى فلسطين، ج القسم الأوسط وهو نجد، وهو الجزء الواقع بين الطرفين السابقين. وكلا الطرفين الجنوبي والشمالي كان من السهل أن يتصل بالحضارات التي كانت قريبة منه، وأكثر ما أطلق الكتاب القدامى كلمة العرب كانوا يريدون بها سكان هذه الجهات. اتصلت اليمن بالحبشة وبالعراق وبالهند وبشمال الجزيرة الذي كان يقع على الطريق الذي يربط بين سوريا وما وراءها من بلاد الهلال الخصيب، وهو أقدم طريق عرفه الفاتحون والتجار. أما القسم الأوسط فكان من الصعب أن تنتهي إليه لمعات من الحضارات والثقافات التي ازدهرت على جانبيه، سواء في سقي الفرات أو على ضفاف النيل، وكان الفاتحون يتحاشونه نظرا للأخطار والمخاوف التي تحف به، وأيضا لقمة ما به من المغريات التي تدعو إلى غزوه. ومشهد أمر الحملة الرومانية التي أخطأت طريقها إلى اليمن سنة 24 قبل الميلاد، وما لاقته في وسط الجزيرة من متاعب وخسائر. وقد وصف مؤرخها استرابون ما نالها من مشقات وخسائر، ثم رجعت عن طريق البحر الأحمر، فاستغرقت عودتها عامين تقريبا. وهذا التقسيم لا يختلف كثيرا عن تقسيم الكتاب الكلاسيكيين من الرومان والإغريق، فقد قسموا بلاد العرب إلى أقسام ثلاثة أيضا. أولها بلاد العرب السعيدة، وهي بلاد اليمن، وهي سعيدة لخصوبة أرضها ووفرة خيراتها، وقد ازدهرت بها حضارات المعينيين والسبائيين، وظلت تنعم بثراء وحضارة حتى تهدم سد مأرب وتفرق اليمنيون في أنحاء الجزيرة. وكان منهم الغسانيون في الشمال والمناذرة في الشرق، والأوس والخزرج في الوسط بجوار يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثاني أقسامهم هو بلاد العرب الصحراوية، وهذه عندهم كانت تشمل سيناء وبلاد النبط التي تقع شرق وجنوب فلسطين وشرق الأردن، وكانت عاصمتها مدينة البتراء. وهم في هذا القسم قد توسعوا قليلا عن القسم الثاني الذي ذكرناه. أما ثالث هذه الأقسام فهو بلاد العرب الصحراوية، ولم تحدد هذه البلاد تحديدا واضحا، ولكن يبدو أنهم أغضوا عن وسط الجزيرة الذي يسمى نجدا، ولعل ذلك لقلة معلوماتهم عنه أو عدم أهميته في نظرهم أو لعدم اتصالهم به. ولم يكن العرب في هذه الأطراف منعزلين عن جيرانهم، وجاء في كتب المؤرخين القدامى أن المصريين عرفوهم منذ الأسرة الأولى، إذ كان لهم اتصال بسكان سيناء. كذلك عرف السومريون والأكاديون هذه البلاد منذ 4000 عام قبل الميلاد. ولكن هذا لا يعني إلا سكان سوريا وسيناء وما كان قريبا منهم من بلاد العرب الصخرية والصحراوية. وكلمة عرب كلمة سامية تعني أعراب وبدو، واستعملت الكلمة في العهد القديم في غير موضع. وعرب نجد لم يكونوا في عزلة تامة عن جيرانهم أيضا، ولكن صلتهم بجيرانهم سواء كانوا في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق كانت صلة محدودة لا تؤهلهم للاستفادة من ثقافتهم وحضارتهم. ولهذا ظلت هذه البقعة في تأخر حضاري، بينما كانت في أطراف الجزيرة حضارات مزدهرة راقية. ولو أن هؤلاء اتصلوا بهذه الحضارة لتغيرت حياتهم وبدأ عليها شيء من الرقي، غير أن بيئتهم الصحراوية قضت عليهم بهذا التخلف. وقبيل البعثة النبوية قامت في وسط الجزيرة نهضة محلية أكسبت المدن الكبيرة وعلى الأخص مكة لونا من الحضارة. وكان أهل مكة من قبل ذوي استقرار، ولكن كانت نهضتهم تقوم على تهذيب اللغة والتهدي إلى قوانين اجتماعية أرقى مما كان العرب عليه من قبل، مثل القضاء على السرقات والنهب وتأمين قوافل التجارة. وتقسمت قريش فيما بينها وظائف خدمة الحجاج وعمارة المسجد الحرام ودفع الديات والمغارم، ثم أنشأوا حلفا سموه حلف الفضول، تعاهدوا فيه على نصرة كل مظلوم بمكة وكف الأقوياء أن يبغوا على المستضعفين. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف في صباه وقال: ما أحب أنني به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حاشية منبر السيرة. وفيه أن الوليد بن عتبة ابن أبي سفيان حين كان واليا على المدينة من قبل عمه معاوية ظلم الحسين ابن علي رضي الله عنه حقا، فقال له الحسين: لتنصفني أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في المسجد فأدعو لحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير: وأنا أحلف لإن دعا به لآخذن سيفي حتى يأخذ حقه أو نموت جميعا. فبلغت آخرين فقالوا مثله، فخاف الوليد وأنصفه. انتهت الحاشية. فصل: الديانات السائدة قبل الإسلام. الوثنية. كانت الوثنية أكثر الديانات تفشيا في جزيرة العرب، خصوصا أواسطها التي كانت تخلو من أي عبادة أخرى، وكان لدى كل قبيلة صنم تعبده وتخضع له وتستشيره في شؤونها الهامة، فلا تقدم على حرب أو تتهيأ لسفر حتى تستشير إلهها، فتجير أزلامها أمامه، فإذا لم يرضى عما يريدون من الأعمال تركوه، وكانوا يصطحبون الأصنام معهم في أسفارهم. وكانت الكعبة مليئة بالأصنام في داخلها، ويقوم عدد منها حولها، وكان صنم قريش المفضل هو هبل، وكان مصنوعا من العقيق على صورة إنسان، وكان بداخل الكعبة، ويأتيه الحجاج من الأماكن البعيدة، وقد كسرت إحدى ذراعيه، فصنعت له قريش أخرى من الذهب. ويقال إن عمرو بن لحي وكان يعاصر العماليق شاسوا فخرج إليهم من أرض البلقاء فوجدهم يعبدون الأصنام، وقالوا له نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، وأعطوه هبل هذا، فقدم به إلى مكة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. حاشية. وقيل أول عبادة الأوثان أنهم كانوا يحملون معهم في سفرهم حجارة من الحرم، فإذا نزلوا نصبوا الحجر وطافوا به ثم عبدوا الحجارة الأخرى. انتهت الحاشية. وعندما فتح المسلمون مكة حطموا الأصنام بما فيها هبل، وكان مرسوما على جدار الكعبة من داخلها صورة إبراهيم الخليل وبيده أزلام يستقسم بها فمحيت أيضا. وكان وثن ثقيف هو اللات، ويبدو أنه أنثى الله، وكان على صورة أنثى، وكان الثقيف تزينها بالذهب والحلي الكثيرة. وعندما قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة طلبوا منه أن يعفيهم من كسر أصنامهم بأيديهم، وكانت لهم أصنام أخرى أقل من اللاتي شأنا، ويظن أنهم كانوا يخشون ثورة السفهاء منهم، أو كانوا لا يزالون يخشون بطش آلهتهم حتى بعد قبول الإسلام. وقد استجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعفاهم وأرسل من يكسر أصنامهم، ولكنهم طلبوا أن يبقي على اللات 3 سنين فلم يقبل. ثم أرسل أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات، فكسرت وجردت من زينتها، وكانت من الذهب والجزع، الجزع الخرز اليماني. ومن أوثانهم الشهيرة العزة أنثى الأعز، وكانت بنخلة بين الطائف ومكة، وكان يقوم على رعايتها بنو شيبان. وهكذا كانت الأصنام الكبيرة مخشية معظمة. وكان لقريش بجانب الكعبة وبداخلها طواغيت تحج إليها وتقدم لها الهدايا وتطوف حولها، ولكنها كانت ترى الكعبة أعلى منها مكانة، لأنها من بناء إبراهيم أبي الأنبياء، وكانت بيتا محجوجا من العرب جميعا. هذه الوثنية التي ناصبها الإسلام العدا أكثر من 20 عاما حتى قضى عليها ترينا إلى أي مدى كانت العقلية العربية متخلفة، وأي مجهود بذله الإسلام لإمارتها وترقيتها. وكان القوم مع عبادتهم هذه الأوثان وتعظيمها يرونها وسائط بينهم وبين الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكانت هناك أوثان أخرى كثيرة جدا، خصص لها ابن الكلبي كتيبا سماه الأصنام ولم يستوعبها جميعا، وهذا يبين مدى فشو هذه العبادة الوثنية بين هؤلاء الأقوام. وبينما عرف شمال الجزيرة وجنوبها أديانا أخرى من اليهودية والمسيحية والوثنية، ظل هؤلاء على وثنيتهم حتى ظهور الإسلام. ديانة اليهودية. تسللت اليهودية إلى الجزيرة العربية في ظروف غامضة، ويبدو أنه بعد أن حطم تيطس الهيكل 70 للميلاد وشتت اليهود من فلسطين، انتقل بعض منهم إلى الجزيرة العربية. وقد حطم الهيكل قبل ذلك مرتين بأيدي الرومان، ولكن تيطس كان قد أقسم أن يبقي بفلسطين يهوديا، ولهذا شتتهم فانساحوا في بلاد عديدة، والجزيرة أقرب البلاد إليهم. وقد عاشوا في جنوب الجزيرة واعتنق ديانتهم اليهودية عرب من الجنوب، فلما ظهرت المسيحية قام بين الديانتين عداء مرير. وكان ذو نواس آخر ملوك الحميريين من ذوي التعصب الشديد ضد المسيحية، وإليه تنسب مذبحة تاريخية في نجران، ويقال إنه أحرق المسيحيين، وأنه هو الذي وردت الإشارة إليه في الآية الرابعة وما بعدها من سورة البروج، وفيها يقول تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وقد أوقع أبرهة بهذه الطاغية في سنة 25 و500 للميلاد فألقى بنفسه في البحر. وربما نزح بعض اليهود إلى الشمال بعد انتصار المسيحية، وعندما تهدم سد مأرب وتفرق اليمنيون في أنحاء الجزيرة وجدوا اليهود قد سبقوهم إلى الواحات الخصبة في يثرب وخيبر وغيرهما، وانتقلوا بعد ظهور الإسلام إلى تيماء وفدك، وكان حول المدينة منهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وكان تأثيرهم في الشمال محدودا، لأن الديانة اليهودية ديانة أمة معينة وليست ديانة مبشرة، وكان اليهود يتعالون على الوثنيين ولم يكن يعنيهم أن يعلموا مبادئ دينهم، وكان لهم نشاط تجاري واشتغلوا بصناعات كان العرب يحتقرونها كالصباغة والحدادة وصنع الأسلحة، وكان لهم مزارع وبساتين أيضا، ولم تكن صلتهم بالعرب صلة حسنة، وكانوا يخبرون العرب أن نبيا سيظهر يحطم أصنامهم ويدعو لعبادة الإله الواحد الخالق، واليهود يؤمنون بالمخلص الموعود، ومنهم من لا يزال يترقب ظهوره إلى الآن. وقد أوذكوا في يثرب نار الخلاف والفرقة بين الأوس والخزرج، واستفادوا من حروبهم الطويلة، ولكنهم هيئوا أذهانهم لقبول دعوة التوحيد، مما جعلهم يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم للهجرة إليهم، إذ كان اليهود يتحدثون عن ظهور نبي من العرب يدعو للتوحيد. وبعد زوال مملكة داود وهدم الهيكل اشتد إيمانهم به وترقبهم له. ديانة النصرانية: تسربت النصرانية إلى الجزيرة العربية من الشمال ومن الجنوب جميعا، ولكن لم يتح لها أن تتوغل في داخل الجزيرة. تسربت من الشمال عن طريق فلسطين، ولكن لم تكن هناك حركة منظمة تدفعها إلى باطن الجزيرة، وكان تجار مكة في طريقهم إلى سوريا بتجارتهم يمرون بأديرة الرهبان على تخوم الصحراء في شمال الجزيرة، ولكن لم يعنهم درس المسيحية ولا اعتناقها، لأنهم كانوا يعتزون بديانتهم، ولهذا قاوموا الإسلام عندما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هم حاربوا المسيحية الوافدة من الجنوب، على أن هناك عاملين حالا دون امتداد المسيحية من الشمال: أولهما ما في المسيحية من تعقيد وما بين فرقها من اختلافات في ذات المسيح، وذلك لا يسهل فهمه على العقل الساذج، فهي فلسفة لا يقوى على هضمها الكثيرون. وقد امتد الإسلام إلى الهند وما وراء الهند وفي جزر المحيط الهندي والمحيط الهادي بسبب العلاقات التجارية، لأنه دين سهل بسيط، وتخلى سكان هذه البلاد عن دياناتهم ومنها المسيحية، ولم تستطع المسيحية أن تجد لها مكانا في أذهان التجار العرب. وثاني الأمرين اللذين حالا دون امتداد المسيحية في جزيرة العرب أن التجار الذين كانوا يرحلون إلى الشمال كانوا من مكة ومن قريش، وكان دخول أي دين جديد يهدد مكانتهم الاجتماعية، ولهذا آثروا وثنيتهم. أما من الجنوب فقد وفدت من الحبشة وأيضا من سوريا، وكان وفودها من الجنوب حركة منظمة أدت إليها دوافع سياسية من أثر التسابق بين الفرس والرومان على هذه المنطقة. ووصلت أول إرسالية رومانية سنة 56 و300 للميلاد. ومنذ سنة 500 للميلاد صارت مدينة نجران مركزا للمسيحية، وكانت تتبع المذهب المونوفيستي القائم بالطبيعة الواحدة. وفي سنة 25 و500 للميلاد دخلها الأحباش وظلوا بها نحو 50 عاما، فأنشأوا لهم كاتدرائية كبيرة في صنعاء. وكان من نشاطهم أنهم أرادوا تنصير الجزيرة العربية كلها، وأرادوا صرف العرب عن الاتجاه إلى الكعبة في مكة، وأن يتجهوا بدلا من ذلك إلى صنعاء، ورأوا أن ذلك لا يتم إلا بهدم الكعبة التي بمكة، وأعد إبرهة بهدمها حملة استخدم فيها الفيلة بدلا من الإبل والخيل. وقد قص الله القصة في سورة من سور القرآن هي سورة الفيل. وكانت بداية هذا الغزو أن أحد الأذواء اليمنيين استطاع أن يفلت من ذي نياس، وكان نيره قد ثقل على أعناق اليمنيين، فالتجأ إلى جستين الأول، وكان قد أعلن نفسه حامي المسيحية إذاك، وعز عليه أن تضام المسيحية من جهة، ووجد في هذا الالتجاء وسيلة لغزو اليمن السعيد من جهة أخرى، فكتب إلى إمبراطور الحبشة وكانت مسيحية رومانية، فأرسل 70,000 محارب تحت قيادة إرياض، فانتصر على ذي نياس، ثم تولى إبرهة القيادة فقضى عليه نهائيا. وبموته انتهى حكم الحميريين، وانتهى عقد استقلال اليمن. وإبرهة هو الذي أنشأ الكنيسة التي ذكرنا، وسماها العرب القنيس من الكلمة اليونانية بمعنى كنيسة. ولم ينتهي عهد الأحباش إلا سنة 75 و500 للميلاد، وكانت المسيحية قبل أن تصل إلى الجزيرة قد انقسمت وتعددت فرقها واختلفت قرارات مجامعها. وبينما كان الغساليون في الشمال مستوريين، وكان المناذرة في الحيرة يعاقبة، وكانت كل فرقة تضارب الأخرى، وهذا مما جعل المسيحية معقدة أمام العرب السذجي في اليمن. وكان التبشير المسيحي على عكس اليهودية نشيطا، فكان القسس في الجنوب يغشون الأسواق يعلمون المسيحية ويدعون لها، ولكنها لم تستطع النفاذ إلى وسط الجزيرة. وكان في الطائف بعض النصارى تسربت النصرانية إليهم من العراق، وكان أمية بن أبي الصلت الشاعر نصرانيا، وجاء في شعره ذكر الجنة والنار وقصص الأنبياء، وكان يتوقع أن يكون هو نبي العرب المنتظر. ولما عرض شعره على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمن شعره وكفر قلبه. وبعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قدم وفد من نصارى نجران لمناظرته، وقد دعاهم إلى المباهلة واستنزال اللعنة على الكاذب منهم، ولكنهم نكصوا وانصرفوا ولم يباهلوه. وجاء ذكر هذا الحادث في سورة آل عمران. من هذا نرى أن تأثير النصرانية في داخل الجزيرة كان ضيقا محدودا، وأنها وجدت في الجنوب لأسباب سياسية لم تكن تدعو إلى غزو نجد، ثم إن فشل حملة أبرهة حد من هذا الغلو والعمل على تنصير السكان في الوسط. ديانات أخرى. كانت هناك ديانات أخرى أقل أهمية من الديانات التي ذكرنا، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم، من ذلك المجوسية وهي عبادة الكواكب. وجاء في القرآن: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. والمجوسية كانت شائعة في فارس، ومن المجوس عباد النار، وكان سلمان الفارسي في صداه مجوسيا. وكان هناك الصابئة، ومن يقولون إن الملائكة بنات الله ومن يعبدون الجن. وقد جادل القرآن هؤلاء جميعا وأبطل مزاعمهم. جاء فيه قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وجاء قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الحنفاء. كان هناك أفراد أنفوا من عبادة الأصنام ولم يعتنقوا اليهودية ولا النصرانية، وإنما كانوا حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام. وكانت عقيدتهم تقوم على الإيمان بالله، وعبادتهم هي التأمل في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. ومن هؤلاء ورقة بن نوفل الزهري، وهو ابن عم السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهبت إليه خديجة برسول الله حين جاءه الوحي أول مرة، فقال: إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى وعلى عيسى، وبشر محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، كما أخبره أن قومه سيعادونه ويخرجونه، وقال له: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي. وهناك مصادر تدل على أن ورقة كان نصرانيا، ولا منافاة بين هذا وبين تحنفه، فهو تعلم النصرانية ولكنه تحنف. وأورد ابن هشام نبأه هو وعبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وزيد بن عمرو بن نفيل إذ اجتمعوا سرا، فقال بعضهم لبعض: تعلموا والله ما قومكم على شيء، لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم، ما حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، يا قوم التمسوا لأنفسكم دينا فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. وكان زيد بن عمرو بن نفيل يقول لقريش: ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. وقد منعه الخطاب بن نفيل عمه من الهجرة، ومنعه أيضا من دخول مكة، وأقامه بحراء زمنا خوفا أن يفتن شباب قريش، ولكنه تمكن أخيرا من الخروج لما يريد، فبلغ برحلته الموصل ودخل الشام يسأل عن الحنيفية دين إبراهيم، ثم قتل في بلاد لخم وهو عائد إلى مكة. وقد أخبره بعض الرهبان أن النبي الثاني المترقب سيكون من العرب، وأنه أظل أوانه. وكان يستقبل الكعبة ويقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، عذت بما عاذ به إبراهيم. وكان يسجد على راحته ويقول: اللهم إني لو أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه. وحديث هؤلاء الحنفاء يدل على الحيرة التي انتابت بعض المستنيرين إزاء دينهم ومدى أنفتهم من عبادة الأوثان، كما يري من وجهة أخرى مدى حرص القرشيين على الإبقاء على أصنامهم، وأنهم حتى قبل البعثة النبوية لم يكونوا يسمحون بظهور أفكار دينية تخالف ما هم عليه. لهذا لم تنتشر تعاليم اليهودية وديانتها في نجد، وعلى الأخص في مكة وما حولها، وكذلك لم تجد المسيحية لها مجالا، وأبقى القوم على وثنيتهم في حرص بالغ، ولم يسمحوا بأي ديانة أخرى أن تعيش بينهم. انتهى الوجه الأول.